حرقني وهجر قلبي وحرقني قلبي حبك يا محبوب وانت هو دم عيني عيني عينك تقويني تقويني وتدلل وشافيني عذبني وبكي عيني منيني وجافيني وعذبني وبكي عيني قلبي غيرك ما يهوى وانت هو دم عيني عيني عيني اقويني داويني وتدلل وجافيني اقويني وداويني وتدلل عيني يكويني داويني وتدلل وشافيني